السلام عليكم. طبعا انا في سوق السالمية القديم اللي لحق عليه، ترى هذا قديم جدا يعني من اول الثمانينات او قبل بعد شوي. احد الاشخاص اشتبه بشاب رمى اكياس في نهر الفرات في منطقة الرمادي محافظة الانبار العراقية، ومش على طول وكان مرتبك. هذا الرجل قرب من هالكياس هذه ولا كأن فيها قطع لحم، مسك أحد الكياس لما افتحها ولا أعضاء بشرية. على طول اتصل بالعمليات وحضروا رجال الأمن في الشرطة هناك، واكتشفوا أن هذه جثة لرجل تم تقطيعه بعناية يعني وحشية. صراحة أنا ماني عارف والله الإنسان شلون يوصل مرحلة أنه يستطيع أنه يقطع إنسان. يعني أطباء يجرون عمليات يعني بالموت ينجحون في مهمة أنه له قلب أنه يوقف على العملية. مو كل دكتور ترى يتحمل، في بعضهم سبحان الله ردة الفعل مالته ما يتقبل يشوف دم ولحم. هالمجرمين ما أدري شلون يعني فجأة يقوم يقطع إنسان وبشكل سبحان الله. المهم منو هالصاحب الجثة ومنو هالشخص اللي قطعه؟ بدأ الخبر ينتشر في منطقة الرمادي بشكل كبير. بعد عدة تحريات اكتشفوا ان هذا الشخص عراقي الجنسية وهو سائق تاكسي، لكن وين كان ومن اللي سوى فيه كذي ما حد عارف. اتصلوا على اهله وحضروا، بدأت التحقيقات على اوسع نطاق، لكن ما قدروا يتوصلون في اللحظات الاولى الى المجرم. لكن اهل الولد المقتول اذكروا ان هذا اصلا كان على تاكسي، التاكسي وين موجود؟ قاموا يبحثون عن التاكسي ما عثروا عليه، قالوا اكيد الجريمة كانت بقصد سرقة التاكسي. من جانب ثاني الشخص اللي رمى الاكياس هذه رجع البيت وصعد الشقة اللي ساكنها في احد العمارات، احضرت اخته بعد ساعتين. اخته كانت برا بالشارع يسولفون عن قصة الجثة المقطعة اللي لاقينها في اكياس في النهر. فدخلت البيت وهي خايفة وقعد تسولف وكذا، قالت سمعنا قصة في واحد راعي تاكسي مقتول وكذا. تقول حق منو؟ تقول حق اخوها. هذا هو الشخص اللي رمى الاكياس اللي فيها الجثة. لاحظت في البداية انه مرتبك وقالت له ايش فيك انت، فيك شيء؟ قال لا ما في شيء. المهم قال لها انا بطلع عندي شغل، قالت له روح. طلع من البيت ولا ما اخذ التاكسي اللي سرقه من السائق المسكين هذا بعد ما ذبحه. اخذ التاكسي وين راح؟ راح حق معرض السيارات يحاول انه يبيع السيارة على اي معرض. كلم اول معرض، ثاني معرض، ثالث، رابع، ما حد راضي يشتري منه سيارة، وخصوصا تاكسي وما فيها اوراق، يعني وما هو نفس الشخص صاحب السيارة. او كل ما يروح حق مكان يقول انا واحد مخولني اني ابيعها فاخذها السيارة وعطني فلوسها وبعدين نحولها. الكل يرفض الا احد اصحاب المعارض شوي ذهين الرجل، قال هذا شنو قصته؟ ليش يبي يبيع التاكسي ولا يبي يبيعه بسعر يعني بسيط جدا؟ والكل عارف ان التكاسي غالية يعني، خصوصا موضوع الجمبرك وكذا القصة هذه. فحس ان هذا وراء بلا. قال وين صاحب السيارة؟ قال انا راح اجيبها لك بعدين بس عطني فلوس. قال اوكي انتظرني شوي ابي اجيب لك المبلغ واجي. راح الرجل هذا صاحب المعرض واتصل على عمليات وقال لهم في واحد قصته كذا كذا كذا كذا. قالوا له وين هذا ندور عليه تاكسي؟ قال ايه دقائق احنا عندك. فعلا اول ما وصلوا القوا القبض عليه. وين صاحب التاكسي؟ انهار الولد واعترف، قال يبا انا قتلته. قالوا يبا احنا ندري، تعال حبيبي. ودوا المخ وقالوا له يبا اسرد لنا القصة بالضبط. قال انا عاطل عن العمل وابي فلوس باي طريقة. فكرت بطريقة وهذه الطريقة يعني يسمونها الغيلة اللي هو الغدر. يقول أنا وقفت أحد التكاسي في الشارع، وقف لي هالشخص هذا أنا ما أعرفه، وقف لي فاستدرجت للبيت وقلت له أبيك بس يعني أبي منك خدمة، أبي أنزل غسالة عندي خربانة بوديها أصلحها، فأبيك تنزل معاي الشقة فوق علشان تساعدني أشيل الغسالة ونحطها في التاكسي ونوصلها وراح أعطيك أجرك. والرجال غلبان راعي التاكسي يبي يترزق الله، قال له ما عندي مشكلة أبد. صفت سيارته عند باب العمارة ونزل معاه وصعدوا فوق. أول ما دخلوا قام هذا وغشى بضربة بآلة حادة، سقط الرجال، قام قطع فيه قطع صغيرة صغيرة لين حطه بأكياس وحطه في شنطة كذلك، وأخذهم ورماهم في نهر الفرات القريب منه. طبعا المجرم هذا عمره تقريبا 27 سنة، اسمه أحمد عماد، واستدعوا شقيقته للتحقيق وقالت فعلا أنا بعد ما رجعت البيت لقيته مرتبك لكن ما حسيت بشيء لأنه كان أصلا متخلص من الجثة، حتى أن أحد جاراتي قالت لي أني أنا شفت أخوك وأنتي كنتي غايبة عن البيت نزل ومعاه أكياس وكان مرتبك ووضعه كان مريب يعني، فأنا ما ندري وين راح. يعني كانت كل الأدلة تشير على أنه هو القاتل، ومع اعترافاته تم حالته للمحاكمة، وراح أحط لكم فيديو اعترافاته أمام وكيل النيابة في الإنستغرام طبعا. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.